بسم الله الرحمن الرحيم. والطور والكتاب المسطور في رق مرفوع ببيت المعمور وسقف مرفوع وضحي مسجور إن هذا ربك لواقع ما له من دافع. والطور والكتاب المسطور في رق مرفوع ببيت المعمور والسقف مرفوع والبحر مسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمر السماء مورا وتسيل الجبال سيلا ويوم يومئذ مكذبين الذين هم في الخوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفنحن هذا أنتم لا تبصرون اصلوها مصبروا أو لا تبصروا سواء عليكم إنما تنسون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وقاهم ربهم عذاب الرحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. الذين آمنوا تلاتهم ذريتهم بإيمان حقنا لذرياتهم وما أثناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الذين آمنوا تلاتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بذرياتهم وما أثناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمزلناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كسب لا يلغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقواهم على بعضية فعلون. قالوا إنا كنا قبلوا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعو أنه هو البر الرحيم فذكر ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من متربصين أتأمرهم أحلاموا بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثلهم كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتوا مستمعون بسلطان مبين أم لهم البنات ولكم البنون أم تسألهم أزرافا مما الغيب مفقدون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون الكيد الذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون